إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زيدوا شوية، الله يجزيكم خير، زيدوا شوية افسحوا لإخوانكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، دائما مع سلسلة في ظلال آية، آية أبكت السلف، آية من شأنها أن تلين القلوب القاسية وترجع القلوب الشاردة إلى ربها جل في علاه، آية من شأنها أن توقظ النائم وأن ترجع الشارد عن نهج ربه جل في علاه. إنها قوله جل في علاه: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ آية أبكت أصحاب القلوب الطاهرة، أبكت الأولين، وجعلتهم يقفون معها طوال الليل. من العلماء من مكث يردد هذه الآية طوال الليل: ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، نداء من رب العزة والجلال، ومن شأن النداء أن يلحظ فيه المنادي. دائما داك اللي تيعيط لك ماشي أي واحد تستجيب له، تتميز شكون هو. بعض المرات تيعيط لك وفلان، تتعرف الصوت تاعو وتزيد بحاله، علاش؟ أنه لا يؤبه بكلامه. وبعض المرات تيعيط لك شي واحد تتكون غادي في الطريق وما خصكش الدور وما خص، ولكن تميز صوته ونظرا لمكانته وصفاته تترجع في البلاصة، تتخاطر بنفسك، تقدر تدور في البلاصة وتقدر تجاوب. علاش؟ لأن المنادي له شأن. المشكلة معاشر المسلمين في النداءات القرآنية أننا نرى فيها غفلة وعدم تجاوب، وهذا إن دل على شيء كما يقول العلماء فإنه يدل دلالة واضحة على ضعف تعظيم الله جل في علاه. ما تنعظموش الله تبارك وتعالى، لا نلحظ فيه تلك الصفات، صفات الجلال والجمال، الذي يناديك الكريم سبحانه، الذي يناديك الوهاب، الذي يناديك الجبار. دير بحسابه تيلا ما طمعش فيه قاعد، دير بحساباش العذاب تاعو. إذن فالذي يناديك هو الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تعظم كلامه، وتعظيم كلامه لا يكون إلا إذا عظمته سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون كلام الله، ما لكم لا تعظمون الله وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل فيهن نورا وجعل القمر سراجا. شو الله تبارك وتعالى أردف الكلام تاعه، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ علاش؟ الذي خلقكم أطوارا والذي خلق سبع سماوات طباقا. شوف شوف واش عارفش شكون هذا اللي خصك توقر وتعظم؟ راه الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلق السماوات وخلق الكون كله. إذن الكلام تاعه أحق أن يصغى إليه. لذا قال ابن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. فأرعها سمعك، أعطي ودنيك. يا أيها الإنسان، خطبك الله تبارك وتعالى هنا خطاب عام لك أنت الكبير، أنت الصغير، أنت اللي ولد 16 سنة، أنت اللي ولد 20، ولد 40، راجل، امرأة، خطبنا الله كنا من منطلق هذه الآية. ما غرك بربك الكريم؟ هذا غادي يجي يوم القيامة، الله تبارك وتعالى تيقربك منه وتيسألك عدة أسئلة. وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم، إذن السؤال وارد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنكم ستسألون عني فيسألكم ربكم عن أعمالكم. تسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألكم عن أعمالكم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أو عند الرحمن على القراءتين إناثا: ستكتب شهادتهم ويسألون. عدة أسئلة كين غير وجد. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمله ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. تسأل عن النعيم، هذه السعة في النعم، إنسان تيأكل وتيشرب وتيتمتع باش بصنوف من النعم، والله ستسأل عنها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الصحابة: يا رسول الله، وأي نعيم؟ إنما هما الأسودان، الماء والتمر. أنت قلت إن لتسألن يومئذ عن النعيم، وإحنا إيش؟ يلا مع الخبز والماء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك سيكون. هذو الصحابة إيش؟ الماء والتمر. إن ذلك سيكون، لا بد من السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء وأكل رطبا، فقال: ظل بارد وماء بارد، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي ستسألون عنه. إذن غادي ستخلو بربك وسيضع عليك كنفه وسيقررك بذنوبك، أي عبدي فعلت يوم كذا كذا وكذا، الأمراش مفروغ منه، فعلت يوم كذا كذا وكذا، في الساعة كذا فعلت كذا وكذا، وانت قريب من الله تبارك وتعالى وتتشوف، فيقررك بذنوبك فتعترف، حتى إذا ظن أنه قد هلك، متى يبدأ الله تبارك وتعالى يحصي عليه ذنوبه ويرى أنه قد هلك، يقول الكريم سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أحلم الله وما أجل الله، قد سترتها عليك في الدنيا، لكن لا تغتر بستر الله، إياك أن تغتر بستر الله، فالله ستير، لكن هو القائل سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. من ضمن هذه الأسئلة: ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي دفعك لأن تعصيني؟ أيش اللي خلاك تعصيني؟ أعطيتك أشقامة، أعطيتك عينين، أعطيتك لسانا، أعطيتك شفتين، فاش استخدمتي هذه الآلات؟ فاستخدمتي هذا السمع؟ يا ربي استخدمته كذا وكذا، في كذا وكذا، في ماذا استخدمت لسانك؟ يا ربي استخدمته كذا وكذا. احنا غالبنا الآن يستعمل هذه النعم أين؟ أفيما يرضي الله أم فيما يغضبه؟ فوا أسفا، مع الأسف، مع الأسف أغلبنا لا يستخدم هذه النعم إلا في معصية الله، إلا في معصية الله. والله سبحانه وتعالى يقابلك بكرمه، والله سبحانه وتعالى يقابلك بكرمه. أنت مغرق في المعاصي، تدخل وتتسد عليك الباب وترخي الستار وتغلق الأبواب والنوافذ وتبدأ تتجاهر، تتحارب الله تبارك وتعالى. تدخل هذا الفيلم إباحي، تدخل تشاطي مع هديد، مع مرة الرجل، مع كذا، مصائب مصائب مصائب. وربك جل وعلا باقي باقي عاش من كرمه سبحانه وتعالى نواش تيمد لك لعل لعل لعل هذه الصبيعات اللي تتحرك. ألا تدري يا عبد الله أنها تتحرك بكرم الله وبرحمة الله؟ ولو شاء لأوقف تلك الأصابع، بل لأوقف مجرى الدم فيك، بل لأوقف تلك الدورة الدموية وما إلى ذلك من النعم اللي هي تعطي رب العالمين، وتجري بأمر الله وتتحرك بإذن الله. لأن ما كاينش حاجة في هذا الكون إلا أش إلا أنه أش يأتمر بأمر الله. كل شيء فيك فيك ماشي تاعك. ما غرك بربك الكريم؟ سؤال: ما الذي غرك بربك الكريم؟ ما الذي دفعك لأن تزني ولأن تضع فرجك في فرج هو حرام ما أحله الله لك وتتصيد الفرص؟ أهو مالك؟ أهو ذكاؤك؟ تبا لهذا المال وتبا لهذا الذكاء. كم من الناس الآن يسخرون ذكاءهم، يسخرون أموالهم، يسخرون صحتهم في معصية الله. تشي حاجة ما غادي تبقى مع الأسف، تشي حاجة ما غادي تبقى مع الأسف. كل شيء سينفق ثم يكون حسرة على صاحبه والعياذ بالله. ما غرك بربك الكريم؟ أهو جاهك؟ سل الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى أموالا وجاها. فينا وفرعون؟ فينا وفرعون؟ فينا وقارون اللي أعطى الله تبارك وتعالى سعة من المال وخرج على قومه يتبختر قائلا إنما أوتيته على علم عندي؟ ما الذي نفعه ذلك؟ أو بماذا نفعه ذلك؟ ما غرك بربك الكريم؟ أهي الدنيا؟ أحمق، أحمق من يغتر بالدنيا. تلقى مسكين مواصل الخدمة من الصباح حتى العشية، والله ما صليت الظهر، هذا دوك الناس المزيانين، والله ما صليت الظهر، والله ما صليت العصر، يكشي بس ما غير الخدمة العمل. تبا لهذا العمل، تبا لهذا العمل، هل سينفعك هذا العمل؟ أش بغيتي دير بهذا العمل؟ دريمات، مكانة، منصب، هل سينفعك ذلك أمام الله يا عبد الله؟ ها أنت خدام ما صليتي لا ظهر لا عصر حتى جمعتيه في الليل، هل سينفعك ذلك؟ والله ما ينفعك، والله لن ينفعك ذلك أبدا أبدا أبدا. تلقى بعض الناس ما شاء الله مزيانين، العصر ما صليت والمغرب ما صليت، علاش؟ إوا كنتي هنا. ما غرك بربك الكريم؟ إذا الدنيا زائلة عندك، عندك تكون حمق. النبي صلى الله عليه وسلم قال آش؟ بأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو الآن قلت لكم شكون اللي بجناح بعوضة؟ جناح ماشي البعوضة، البعوضة هي قاع بالذات ما مساوية والو، فكيف بجناحها؟ شكون اللي بيشريها بواحد 100,000 ريال، 20,000 ريال، 1,000 ريال، 10 ريال؟ بتقول أنت راح حمق، نشري منك أنا جناح بعوضة ب10 ريال؟ والله ما نعطي فيه والو، تفرق غير معايا. الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فكيف تغتر بها؟ فكيف تغتر بها؟ الدنيا لا حقيقة لها، الدنيا ما عندهاش حقيقة، الدنيا راه بحال شي زعتها، شي حاجة، شي واحد حكى لك على شي حاجة وسالة وسالت الإذاعة وزدت انت بحالك وزاد بحالو، هكذا الدنيا. هذاك الإنسان بالله عليكم دابا النماذج تعطينا كل يوم، هذا الإنسان اللي كبر وأثل مجدا وأسس عزه، فلان مال وجاه وعرض وطول وأولاد، هل سينفعه ذلك؟ هذه كلها دنيويات. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر الآية، والوالو بحال شي حاجة ما كأنها ليست بشيء وهي زائلة. نعم تجذب، ولكن شكون تجذب؟ الكوانب. لذلك حسبك منها ما يبلغك إلى ربك، يخدم الدنيا مزيان، خدم خدم خدم، ولكن إياك أن يكون على حساب آخرتك. احنا دابا اش تنديروا؟ تنخدموا كأن الدنيا كل شيء، ملي تقرب الأجال وتبدأ الإنسان تضعف تيبان ليه أن الدنيا بعض الشيء، بعض الشيء ماشي هي كل شيء، لا لا لا لا ماشي الدنيا كل شيء. حينما يأتي الأجل يعلم الإنسان علم اليقين أنها لا شيء، أنها لا شيء. وخير من عرف الدنيا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، خير من عرف الدنيا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك؟ ما الذي دفعك لأن تغتر بربك؟ ولحظة هنا واحد الملحظ، قال بربك ما قالش بالله، باش ينبهك على أنه من اللؤم أن تقابل كرم الله وعطاء الله بجحودك ومعصيتك. بربك، الرب معناهاش المنعم، المتصرف فيك، المدبر لأمرك. شو شحال النعم عطاك الله تبارك وتعالى، واش انت كاين هنا ولا ما كاينش؟ الذي خلقك فعدلك، ذاك اللي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك سواك. شوف شوف شوف شوف هذه النعم، خلقك أوجدك من العدم، فين كنت انت؟ ما كنتش. وسواك، جعلك في احسن تقويم، وعدلك، عدلك، جعلك منتصب القامة. شوف المخلوقات الاخرين تتمشياش مكبة، الحيوانات كلهاش، وانتاش تتمشي في شموخ في عزة. من الذي جعلك كذلك؟ هو أنت. الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لو شاء لجعلك على صورة قرد أو خنزير عز الله والأسماع، أو إلى غير ذلك على قول على تفسير. فيق فيق فيق، نعم الله كثيرة تترى، لا يليق بالمسلم العاقل، لا يليق بالعاقل بل بالمسلم أن يقابل كرم الله بالجحود. عندك فيق فيق شوية، بركة بركة. الإنسان اللي غادي في واحد الطريق تاعت العصيان يعرف بأنها مسدودة، ويعرف بأنه دوام الحال من المحال، ويعرف بأن الله تبارك وتعالى يمهل لكن لا يهمل. عندك شحال من واحد، احنا دابا الآن المصائب كاين اللي معنا، احنا دابا الآن وفي جيبو المصائب، مصائب عظام، والله تبارك وتعالى قد أرخى عليه ستره مستور. لو طاح ليه التليفون فضيحة بقلاق، لقيت يقولهم ها يتفضح، ولكن ستر الله مرخى. أتظن أن هذا الستر سيدوم؟ عندك عندك عندك. إذن العاقل لا يقابل نعم الله بهذا الجحود وبهذا العصيان. الله تبارك وتعالى أعطانا من كل شيء، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. فاش مضيعكم الله تبارك وتعالى؟ فاش مضيعكم؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لظلوم كفار. ولذلك عمر لما سمع القارئ يقرأ ما غرك بربك الكريم قال غره والله جهله غره والله جهله. كل واحد يعصي الله تبارك وتعالى فهو جاهل ولو كانت عنده شهادتاش لأولين والآخرين. غره والله جهله. خلق السماوات والأرض بالحق. الله تبارك وتعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اسمع والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها لكم لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم شوف شوف لكم شوف أعطيتكم أنتم أنتم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. باش تقبلوا هذه النعم. ولذلك ختمها بلا رؤوف رحيم وقال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. في نفس الآية سورة النحل سورة النعم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم ينبت لكم هو الذي ينبت. عندك تصحب بأنه جهدك والآلات لا لا لا لا لا, لا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والنجوم على القراءتين والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فلاحظ هنا كيف قابل كفرنا وظلمنا وجحدنا بمغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. نتوب إلى الله ونستغفره نتوب إلى الله ونستغفره من سوء فعالنا. أقول ما تسمعون وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى هي فيها تهديد هي فيها تهديد للعباد لأجل أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وليس فيها إرشاد للجواب. بعض الناس ايش قال لك؟ قال لك الله قال لك ما غرك بربك الكريم حتى إلى لقيتيه إلى لقيتي الله تبارك وتعالى وسولك. قال لك ما الذي دفعك إلى عصياني والتجرؤ علي فأعطاك الجواب فقل له كرمك. لا لا لا, لا. إياك إياك لأنه بعض الناس كل كي تيتلقاش كلام رب العالمين كي اللي تيزيد كلام الله هدى وصلاح ونور في القلب وكاين اللي كلام الله تبارك وتعالى يزيده غيا كما هو شأن بعض الطوائف. إذن فيا أيها الإنسان اعلم رحمك الله كيفما كنت كبير ولا صغير عالي الشأن ولا وضيع الشأن رجل امرأة اعلم رحمك الله أنك مسؤول، اعلم رحمك الله أنك مسؤول، والسائل هو رب العزة والجلال. ما كاينش الظلم، ما كاينش المحسوبية، والو والو والو. فأعد للسؤال جوابا. ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ ورحمة الله على الفضيل بن عياض، به أختم، أنه لما سئل عن هذه الآية قال له: ما تقول في قوله تعالى ما غرك بربك الكريم؟ لا تسولت إيش بتقول؟ قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، قال: إن سئلت ما غرك بربك الكريم أقول: يا ربي ستورك المرخاة، ستورك المرخاة علي، يعني سترك، ذاك الستر الذي أرخيت علي هو الذي سأجيب به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.